لطالب العلم قبل أن يطلب العلم، ألا وهو خلق التجرد. لابد لطالب العلم وطالبة العلم قبل أن يطلب العلم من خلق مهم اسمه خلق التجرد. ما معنى التجرد؟ التجرد هو عدم الحكم مسبقا على أمر حتى يتبين لك حقيقته ثم تحكم عليه، وهذه طامة كثير من شبابنا في هذه الأيام وفي هذا الزمان. كيف يسمع حكما عن أناس، عن طائفة من الناس، فيحكم عليها عقليا بالضلال، فمهما جئت لتكلمه لن يقبل الكلام. ما هو أمر الله عليك أيها الغالي؟ ما هو أمر الله عليك أختي الكريمة؟ أمر الله علينا أن نتجرد. تجرد ثم اسأل من الله أن يوفقك للصواب، ثم اسمع بقلبك وبعقلك، ثم بعد ذلك يمكنك أن تحكم. من أجمل ما قاله الإمام الغزالي رحمه الله صاحب الإحياء، إحياء علوم الدين، قال: علمت أن رد المذهب، وهذا من مناسب كتابته، مبدأ عظيم لطالب العلم. يقول الغزالي رحمه الله صاحب الإحياء، شو يعني صاحب الإحياء؟ كتاب إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي قيل عنه شيخ الإسلام وقيل عنه جهبذ من جهابذ الأمة، يقول رحمه الله: علمت أن رد المذهب قبل فهمه، تفضل، علمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه. ما معنى كنهه؟ يعني عمقه، جواته، رمي في عماية. مين في يشرح لي هذا القول؟ رجعوا اقرأوا منيح. رمي في عماية، قاعدة يقولها الإمام الغزالي. حط فوق يا رامي لو سمحت الغزالي عشان يعرفوا دائما نسبة القول لمن. علمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عماية. شو مقصود منا الإمام الغزالي؟ كلكم محمد رحيل؟ بدنا نضبط المجلس. نعم، تمام. إذن لا يجوز أن تحكم على مذهب من المذاهب قبل أن تكون قد اطلعت على كنهه، والاطلاع على كنهه أي عمقه لا يكون بقراءة مقالة ولا يكون بسماع قول، إنما يكون بالاطلاع، يعني قرأت فقرأت فقرأت فقرأت، هنا قد أقول رأيي وأنسب لنفسي الخطأ لأني قد أكون مخطئا، ولكن خصوصا هون بدي أخواني هيك لو شوي، قلت لكم أنا أول حصتين ثلاثة يمكن شوي نمد فيها في المقدمات، بعدين إن شاء الله بعدكم أنه نسحب إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله نختم المتن قبل رمضان إن شاء الله بإذن الله، ومنه كبير زي ما شايفين 10 صفحات إن شاء الله، كل يعني حصة صفحة صفحة وشوي بيكونوا مخلصين، وبس هول شوي بدي بقى أمكنهم أول شيء قبل ما نبدأ فيهم إن شاء الله عز وجل، خصوصا في زمن الإنترنت. تعلمنا من مشايخنا سابقا وكل علماء الأمة كانوا يعلمون تلاميذتهم مبدأ يقولون فيه، واكتبوا هذا إن شئتم: من كان شيخه كتابه، من كان شيخه كتابه كثر خطأه، من كان شيخه كتابه كثر خطأه. شو يعني؟ بروح بجيب أنا كتاب من المكتب، بفتح بقرأ مقالة بتقول فلان فلان هو إنسان مش منيح، بسكر وبمشي فيها بين الناس، كيف الكلام؟ واليوم حل محل الكتاب فضيلة العلامة الحبر الفهامة الشيخ جوجل حفظه الله وقدس الله سره. تك تك تك تك ما حكم الكذا تا هبي بيست لصق يا عمي مين قال هيك يأخذ العلم يا جماعة الخير وحده الله شوي شوي خصوصا إذا كان الإنترنت والجوجل قد استحوذ عليه أناس ملكه أناس لأفكار سياسية حزبية طائفية دولية عالمية وأنا أقول لهم دائما للإخوة أكثر مذهب على وجه الأرض ما هو؟ لا بغير بغض النظر العقيدة كأساس شو؟ أحناف أكتب فتوى على الجوجل ما حكم الكذا؟ أي رقم بيطلع فتوى الأحناف؟ مش مزبوط لك ما بيطلعش ما بيطلع ليش؟ لأن الأحناف هم في بلاد ليس عندهم قوة مادية فما لأنه الجوجل شيخ اليوم أنت بالفيسبوك بدناش نفوت كتير لا بالبزنس بالفيسبوك إذا بدك تنزل إعلان لإلك بتدفع مصاري عليه بيصير كل الناس بيشوفوه رقم واحد هدول الإعلام مش لإلنا مش بإيدنا الجوجل ولا بإيدنا الفيسبوك ولا بإيدنا هذه المواقع من يريد أن يكون له الصدارة فليدفع أكثر والأحناف أغلبهم يعني فقراء بالعالم وين أهل يعني الإندونيسيا ولا ماليزيا ولا الهند ولا بنغلاديش ولا باكستان ولا بلاد ما وراء النهر لهم أغلب دول العالم السواد الأعظم للمسلمين هؤلاء قلة قليلة جدا فهذه القلة القليلة ليس عندها القدرة المادية لأولا طباعة حتى طباعة الكتب يعني حتى نحن بفضل الله نروح على معارض أحيانا بنجيب نشي كتب ما بتلاقي كتب كتير للأحناف ولكن هذا ليس معناه أن هذا المذهب ليس بمذهب قوي فطالب العلم الباحث عن الحقيقة لابد أن ينقب عن الحق بس مش عن طريق الإنترنت لأن ليس القول يعني كما كنا ندرس في النحو في بيت شعر لشرح ألفية ابن مالك كانوا يستدلون فيه على قاعدة في النحو فكانوا يقولون فيه إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي يعني طالما خلاص قال هيك سمعا وطاعة صح ولا لا يا حمزة صح إذا قالت حذامي اجلس جيدا فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي فما بدنا نحن هيك بدنا لا نبحث ننقب نشوف الحق وبدنا نمشي بمبدأ ذكرناه امبارح في البحث عن الحقيقة نرجع إلى السلف قبل أن نقرأ عن الخلف طيب ليش؟ لأن العصور والقرون التي تكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيها بركة أكثر وتكلمنا كذلك البارحة عن المذاهب العقدية وقلنا أنها كم مذهب يا عبد الرحمن؟ ما هي؟ الماتريدية ما مذهبهم؟ محمد الماتريدية أي مذهب؟ الأحناف والشافعية ما مذهبهم يا أبا الوليد؟ الأشاعرة والحنابلة يا رامي أثرية بعضهم وبعضهم من الأشاعرة وقلنا أن الفرق بين المذاهب العقدية والمذاهب الفقهية ما هو؟ هنالك فرق لا المذاهب الفقهية في اختلاف معين فيها والمذاهب العقدية في اختلاف تمام مذاهب العقدية أصول الدين تمام فإذن الخلاف بين الفقهاء والمذاهب في الأحكام الفرعية في المذاهب الفقهية كبير وقلنا على سبيل المثال أن الفرق بين المذهب الشافعي والحنفي في ركعتين 500 مسألة أما الفرق بين المذاهب الثلاثة هو بس إديش 16 مسألة قد نمر على بعضهم بدنا منكم تكتبوا لو سمحتوا ما هي الفرق الضالة التي ظهرت في الإسلام والتي رد عليها أهل السنة والجماعة ففيكم تحطوا عنوان الفرق الضالة واحد الخوارج، طبعا كل وحدة منهم شرحها يطول، حنحكي مختصرا عنها، بس لازم طالب العلم يكون بيعرف شو يعني هول المذاهب بس يمر عليهم. من هم الخوارج؟ ممكن تقول لنا يا رام لو سمحت، محي إذا بدك فوق باختصار بجملة بسيطة. واحد الخوارج، من هم الخوارج؟ مين في يعطيني تعريف الخوارج؟ نعم ححاول هيك رتبهم يعني، بس لا مش ضروري هيك، لأنه هني أصلا قراب من بعضهم، يعني كلهم ظهروا بالقرن الثاني والثالث والرابع. تمام؟ نعم نعم سلام. واحد بعد فيه بس، يلا تعال حبيبي تيل أخوك يطلعه على الأد. سبحان الله، في بعد هناك؟ لا هي في واحد. هن بدون اثنين. طيب جزاك الله خير شيخ حسن، الإثار مش محله الله يجزيك خير شيخ حسن. طيب الخوارج أول ما ظهروا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وهم الذين أغلب وأعظم ما ظهر في عقيدتهم تكفير صاحب الكبيرة، تكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار، فعندهم صاحب الكبيرة مخلد في النار، لذلك كفروا أغلب الأمة فخرجوا عليهم فاستحلوا دمهم، لذلك قالوا أن عليا وقالوا أن عثمان، وهم إذا بدكم الجذور الأصلية إلهم بخروجهم على عثمان وقتلهم لعثمان، ثم بعد ذلك في زمن علي، وامتد خطرهم في الأمة حتى الساعة. أفكار الخوارج ما زالت موجودة حتى الساعة، كثرة وسرعة تكفير الأمة ببعض الذنوب التي يقومون بها واستحلال بذلك دمهم وقتلهم. رقم اثنين، المعتزلة. والمعتزلة من اسمهم أنهم اعتزلوا أهل السنة والجماعة، وكان مشهورون ببعض النقاط، كتبت لنا هي رامي بنقاط. واحد نفي الصفات، يعني الصفات صفات الله، فكانوا ينفوا صفات الله بحجة أنهم عم بنزهوا ربنا تعالى. نعم. اثنين، كانوا يقولون أن العبد لا يخلق أفعاله، يعني أنت مذهبهم قريب من الجبرية، عدم خلق أفعال البشر، أو كما كتبت. المذهب الثالث، لا خلاص يكفي. المذهب الثالث القدرية. شو يعني قدرية؟ هم الذين ينفون القدر. لا القدرية ما عشفي منه. ينفون القدر ويقولون أن الله لا يعلم شيئا إلا بعد وقوعه، والعياذ بالله. ضلت عن الأمة. هلأ موضوع الكفر وعدم الكفر هذا فيه تفصيل، يعني ليس كل الخوارج كفرة ولكنهم ضلين. حتى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن الذين خرجوا عليه قال إخواننا بغوا علينا وقاتلهم. وحتى موضوع القدرية وغيرهم، منهم من هو مخلص ولكنه أخطأ، وبهذا الخطأ يستتاب ويبين له الحق، فإن أصر عليه يكفر وإن لم يصر عليه لا يكفر. مذهب أهل السنة والجماعة بدكم تحفظوها عموما وتفهموها، محاولة إيجاد العذر للأمة لإخراجهم من حيز الكفر. ومذهب الضلالة إيجاد شيء بسيط لإيقاعه في الكفر. تمام؟ فإذا ما سموهم المذاهب الكافرة، سموهم المذاهب الضالة. قد تجد فيهم كافر وقد تجد فيهم ضال، هذا بده تفصيل إن شاء الله. إن مد الله في أعمالنا ممكن نعطيكم مادة اسمها مادة الفرق، ومنمر على كل وحدة، بس مش كلهم بعضهم موجودين، عشان هيك مش بحاجة نطول فيهم كتير. أربعة، ما عم فهمكم أنا شو، بس بدي تفهموا منه هو البسيط، لأنه أنا عم بشرح لقدام هلا. إذا قلت وهذا قول القدرية، شو يعني قدرية؟ لنفوا القدر خلاص. وهذا قول الخوارج، من هلا بس يمر معنا أن صاحب الذنب لا يخلد في النار، هذا ردا على قول من؟ الخوارج، خلاص تربط براسك. ونثبت الصفة لله تعالى، وهذا ردا على المعتزلة. شفت كيف؟ بدي هيك بس تربط ربط بسيط، لأنه مش أول، هذا أول كتاب عقيدة حتقرأه، بس إن شاء الله مش آخر كتاب، حنضل نقرأ كتاب ورا كتاب، فحتمر معنا بكتب العقيدة هاي الأسماء، فلازم يكون فهمانينا. نعم، اكتب لهم لو سمحت يا حبيبي. الخوارج هم الذين كفروا صاحب الكبيرة وقالوا أنه مخلد في النار. أربعة، الجهمية، أو إذا بدكم بين قوسين سموهم الجبرية، لا أربعة، الجهمية أو الجبرية. جهمية بناء لجهم صاحب هذا الرأي، الجهمية بين قوسين الجبرية. هولي ماذا يقولون بناء لهذا المصطلح الجبرية؟ ممتاز، يقولون أن العبد مجبور على أفعاله وليس له حرية الاختيار. نعم، وأنت ليس لك اختيار، ما فيك تختار 100%. خمسة، إذا خلصت فوق فيك تمحي فوق، أو محي الفرق الضالة بس ماشي. لا، البهائية هي فرقة من غلاة الصوفية وحالية موجودة في الهند، بس مش من الفرق اللي صعيد أمي. خالد في النار. خمسة، الرافضة. الرافضة كل ساعة بلون بين الرافضة قالوا عدة أمور: أولا عصمة الأئمة وادعاؤهم العلم بالغيب، عصمة الأئمة وادعاؤهم العلم علم الغيب، ادعاؤهم من الأئمة، ادعاؤهم بالواو وعليهم ادعاؤهم علم الغيب، تحريف القرآن، تقديم علي في الإمامة وغيرها، وهم طبعا فرق داخل هذه الفرقة. نعم نعم طبعا، رافض هنيين الشيعة اليوم. ستة، محل القدرية، المرجئة المرجئة هم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني طالما أنت يعني مؤمن ولو أذنبت يبقى إيمانك كاملا، خلاص هول عندهم بس أنت المهم تنطق. في منهم فرقة اسمها فرقة الكرامية، هن 12 فرقة، حط بين قوسين الكرامية، يقولون أن الإيمان هو النطق بالشهادتين فقط، نطقت بالشهادتين انتهى الأمر مهما فعلت، أحاديث وآيات بالضبط. هول بدنا بس أكثر من مرة نرجعون، العلم يكون بالتعلم والمدارسة والمراجعة والتمكين والتأكيد، إن شاء الله عز وجل يثبتون. نعم، أنا أعطيتكم العناوين اللي قالون. هلأ في عنا بعد فرقة، عفوا نسيت أنا أكتبها، رقم 7 محيل بس خلصت 4. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، المجسمة مين المجسمة؟ هم الذين يشبهون الله بخلقه جل جلاله. نحن لم نحط بالعالم يا شيخ عمر، العالم فيه مهب ودب، والذي يمشي في الأرض. هؤلاء دائما هم القلة القليلة، السواد الأعظم من المسلمين هم أهل السنة والجماعة، ولكن طالما أنه قام ولو فرد في زمن من الأزمان ليقول بهذا الرأي، فأمر الله على أهل السنة والجماعة أن ينقحوا هذا الرأي ويبينوه، ويبينوا خطره للناس. وطالب العلم يبحث عن كل هذه الأمور حتى لا تتلبس عليه مسألة، حتى يكون هو عم بيتكلم بصفات الله جل جلاله، حتى يكون دائما واعي أنه في فرقة شبهت الله بخلقه. فالأصل أن أتعامل مع هذا الأمر بتنزيه الله عن تشبيهه بخلقه. وقلنا مبارح أنه في عنا 5 أصول اتفق عليها مذاهب أهل السنة والجماعة في العقيدة. ما هي؟ شو هي الأصول اللي اتفق عليها مذاهب أهل السنة والجماعة؟ تفضل. بس كفي. يلا مين بيكمل؟ ننزه الله تعالى عن الشبيه والمثيل. صفات الله تعالى قديمة. الله تعالى غني عن العالمين. عاد في شيء؟ بلى مبارح حول، بس أنت قلت. نعم. هذا شو اسمه؟ أزلية قديمة. هدول كله نسوى، هول ده شرح لقديم أزلي. يلا خلينا نبدأ مشايخنا، لأنه صارت يعني 9:30. عفوا 8:05. نعم. يلا رامي بعث لهم قلم للنساء، يضع عليك قلم لوح. تعال حبيبي خذ قلم للنساء. نعم يلا. لا يكون منيح بس اذا في مجال يا اخواني شوي ناخر الاسئله حتى نبدا ان شاء الله. جيب حدا يقرا لنا لو سمحتوا، جيب ميكروفوني انس او رامي. يلا ميكروفون بس عشان تقرا. اخواني افتحوا الكتاب لو سمحتوا حتى نبدا ان شاء الله عز وجل. كما قلنا حنحاول ما يكون الشرح مفصل مطول، وتكتبوا تحته، ممكن تصغروا خطكم تكتبوا سطرين يعني، وان شئتم الزياده فاكتبوا بجانبه. اقرا عبد الرحمن. اعطي عبد الرحمن. ما مميزات هذا المتن احبتي في الله؟ انه اول متن كتب في العقيده، وانه مبسط سهل مختصر جامع مانع لأصول الدين. بسم الله. تاني كبسة حد ال لا على اليمين. أيوة اشتغلي على. بسم الله. ارفع له صوت شوي. نعم يلا بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. آمين. قال العلامة حجة الإسلام. ابدأ من الأول. متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ودائما لابد أن نبدأ ببسم الله تعالى. وما معنى بسم الله؟ الباء في بسم الله هي باء الاستعانة، فأقول أبدأ مستعينا بالله. بسم الله الكلمة اللي بنقرأها دائما في مطلع كل سورة في الصلاة وفي غير الصلاة، لابد أن تفهمها أقل الفهم، أي أبدأ مستعينا بالله. ويا حبذا لو جاء هذا الكلام في قلوبنا. وأقول دائما وأردد، ليس العلم بكثرة الكتابة ولا كثرة المعلومات، إنما العلم بكثرة المعمولات. فمقصود فهمك لمعنى البسملة أن تستحضر قوة وعظمة الله وأنك عبد ضعيف فقير فتقول بسم الله. ليش قبل يا إخواني أولياء الله أهل الله كانوا إذا قالوا بسم الله الله يسر الأمور، واليوم إذا بتقول بسم الله 100 مرة ما في شيء، لأن بسم الله خرجت من اللسان من دون فقه للمعنى. بسم الله أي أبدأ مستعينا بأسماء الله. فإذا يجوز أن تستعين بالله مباشرة ويجوز أن تستعين بأسمائه وصفاته. فيك تقول يا الله، فيك تقول يا رحمن، فيك تقول يا كريم، فيك تقول يا منان، وفيك تقول أي صفة من الصفات اللي بتخطر ببالك. والجميل بالصفات والأسماء يا إخواني إنه بكل حال أنت بتكون فيها في صفة ممكن تناسب الحال. ومن جميل ما سمعت مرة، وهذا بتشوفه عند العوام، هذا فقه العوام بسميه أنا، واحد مرة قال لي، كنت كان راكب معي بالسيارة وفتلت، كنت ببيروت وببيروت ما فيش صفات، وقفت اللي كنت لأزير، قال لي شيخ قول يا واسع. لك شو قصتي؟ قال لي يا شيخ والله والله ما مرة قلت من قلبي غير الله هي لي، والله وقول يا واسع ويطلع سيارة من قدامي. والله العظيم رأيتها بأم عيني، شرح الله صدره لهذا الاسم ففهمه إياه. لذلك أبدأ مستعينا بالله. ففي شيء بده قوة قول يا قوي، في شيء بده قضاء حاجة قول يا قاضي الحاجات، في شيء بده شفاء بتقول له يا شافي، في شيء بده عطاء يا معطي، يا أسماء عديدة عظيمة لله جل جلاله. فإذا فيكم تقدوا حدا. وفي هذا بيان جواز الاستعانة بأسماء الله وصفاته. وفي هذا حايد يلا عشان وفي هذا بدي شغل من الإخوة والأخوات. أنا بشرح كتير بس بعطيكم بالأخير خلاصة، حاولوا اضبطوا الخلاصة، بس مش ضروري حتى المثال تكتبوه كل شيء تفهموه، بس اضبطوا خلاصة الأمر، خلاصة الشرح. وفي هذا بيان جواز أو يجوز الاستعانة بأسماء الله وصفاته. نعم. طيب مسألة بهذا الباب يا إخواني، مسألة بهذا الباب لو سمحتوا ما يكون في كلام جانبي حمك الله. ما حكم إطلاق اسم على أسماء الله، اسم على الله، وما حكم الإخبار عن الله؟ لا ما فهمت السؤال. لو جئت باسم أنا سميت به الله، ما الحكم الشرعي؟ بجوز ولا ما بجوز؟ وإذا بجوز شو الشرط؟ هذا اسم. وما حكم الإخبار شيء عن الله؟ طب شيخ بتقول لي شو الفرق بين الاسم والإخبار؟ الاسم مثل رحمن رحيم، الإخبار عن الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يعلم مثقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار. هاي شو اسمه؟ هاي اسمه إخبار عن الله. والأولى شو اسمه؟ أسماء وصفات. ما حكم قول اسم عن الله وما حكم الإخبار عن الله؟ باثنين. فإذا الشيخ يقول رأيه في هذا إنه أسماء الله لا تقال إلا بدليل من القرآن أو السنة، وهذا ما عليه كثير من أئمة العقيدة، ولكن البعض أجاز أن يقال شيء له معنى ثابت في القرآن والسنة، زي ما حنشوف هلأ معنى. على سبيل المثال أنه الإمام الطحاوي، طبعا هذا ما اتفقنا عليه أولا، أنه حجة وإمام وشيخ من شيوخ الإسلام، وأن الله جل جلاله شرح صدره لأمور عظيمة، قال عن الله جل جلاله بأسماء لم ترد في كتاب أو سنة ولكنها لها معنى ثابت في القرآن والسنة. ما بدي مد فيها كتير أصلى، بس بسطر 1 2 3 4 5 6 شو مكتوب؟ قديم. نعم قديم، ممكن تطلق وحدها كصفة من صفات الله، من صفات الله أنه قديم، وإن أضفت لها بلا ابتداء صارت شرحا لها وصارت إخبار. لا مش ضروري، هذا اسمه إضافة شيء وفرض شيء على اسم الله جل جلاله ليس بموجب للأول. ما هو الآية اللي مش الآية اللي بعدها، الصفة اللي بعدها، لا قبل، قديم دائم مش جديد، دائم وبلا ابتداء. فإذا القديم لا أول له والدائم لا آخر له. جايين لهم بالتفصيل ونشرح شو يعني القدم وشو يعني دائم بالتفصيل. أنا ما أردت أن أقول أن الإخبار عن الله جل جلاله أوسع من الأسماء، مفتوح لك الإخبار. عشان هيك دخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة على المسجد فشاف واحد من الصحابة رفع يده، شو عم بيقول؟ اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد حبات الرمال وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. ثم جعل يدعو: اجعل خير أعمالي خواتمها وخير أيامي يوم ألقاك وأنت راض عني. واحد النبي عم يسمع وراه، فبعد ما انتهى فقال: ائتوني بمال من بيت مال المسلمين. فجاء إلي وأعطاه المال، قال: يا رسول الله، النبي قال له: أتدري لما هذا؟ قال: للقرابة التي بيننا، يعني في شيء بالعيلة بيننا وبين أربي. قال: لا، أحسن أربي بعطيك مال أنا. قال: لا. قال: لما إذن؟ قال: لحسن ثنائك على الله. هذا إيش اسمه؟ اسمه إخبار عن الله جل. فهذا لا في دليل من قرآن ولا من سنة، ولكن هذه الكلمات التي قالها معناها ثابت في الكتاب والسنة. بس يقول: يا من لا تراه العيون، نعم لا ترى العيون أي في الدنيا، ولا تخالطه الظنون، قد ما ظنيت وتخيلت ما فيك تشبه الله بشيء، ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث، لا يحدث فيه شيء، هو أزلي، الحادث شيء جديد، ولا يخشى الدوائر ما يدور في الأرض، يعلم مثاقيل الجبال، علم الله، رجعت للصفات الأصلية. فإذا هنا بدي أنا كمان انتقل لمسألة مهمة كمان من القواعد اللي بدنا نثبتها في ديننا. قسمان من الأدلة في القرآن والسنة، امبارح مرت عليهم بسرعة، مين بيقول لي شو هني؟ قلت فيهم آية بسورة آل عمران، شو؟ المحكم والمتشابه. في بديننا يا إخواني آيات محكمات وفي عنا شو؟ متشابهات بالقرآن وبالسنة. بدي منكم هلا لأنه كتير حيمروا معنا، بدنا نحفظهم بصم. عندنا في ديننا محكمات. شو يعني محكمات؟ محكمة ما بس تسمعها ما بتقول شو هاي شو معناها. محكمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو على كل شيء قدير أحاط بكل شيء علما. هل كلهم شو اسمهم؟ محكمات. وعندنا شيء شو اسمه؟ متشابهات. شو المتشابهات؟ المتشابهات توهم معنى لا يليق بالله. كيف؟ معقول؟ توهم معنى لا يليق بالله. فما أمر الله علي عند ورود آية أو حديث متشابه؟ أن أرده إلى المحكم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، في قراءة الشافعي والراسخون في العلم، إلا الله والراسخون في العلم، هيك الشافعي كان يقرأها، وهي قراءة صحيحة إلى آخر الآية. أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ الرحمن هي رحمة شاملة لكل المخلوقات. الرحمن هي رحمة شاملة لكل المخلوقات، لذلك ربنا يرحم غير المسلم يا إخواني. ما تفكروا رحمته بس بتحد بالمسلم. طبعا يرحم البهائم ويرحم المخلوقات جميعا. والرحيم هي رحمة خاصة بالمؤمنين. تفضل. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. قال علامة حجة الإسلام أبي أبو جعفر. العلامة حجة الإسلام. العلامة صيغة مبالغة من صيغ العالم، فعندما يبالغ في صفة العالم يقال عنه علامة، من فعال، فعل فاعل فعال، علامة. والعالم هو الذي أتقن علوم الدين، والعلامة هو من صارت علوم الدين عنده سجية. يعني كيف الدم بيمشي بعروقه؟ بيمشي أصول الدين والفقه والعقيد والآيات والمتناسخ منها والحديث الناسخ والمنسوخ والمتقدم والموضوع والضعيف بدمه، بدمه تجري. ولا بد أن نهتم بهذه المصطلحات، بس مش مهتم فيها لنسمي حالنا فيها، نسمي حالنا فيها. لا، الأمر الذي قاله سلف الأمة عن أحد العلماء أنه علامة، يجي واحد يقول لي ويعني جزاه الله خير أبو جعفر الطحاوي ولكن عقيدته ليست بمقبولة بكاملها. بس أنت إيش مبلغك من العلم يا حبيبي؟ ما مبلغك من العلم؟ شيخ يعني بتكون تقدسوا؟ لا ما بدنا نقدسوا، ولكن أتكلم عن جمهور أمة عبر قرون عديدة، 600-700 سنة، 7 قرون، اتفقوا جميعا على أن أبا جعفر هو علامة، كان فهما وعلامة في علم العقيدة. فلذلك هذه المصطلحات لابد أن نحافظ عليها. وحجة الإسلام، الحجة يعني البيان والدليل. وطبعا يا أخواني في الله حتى نعرف بس مسألة مهمة، هو لم يقل عن نفسه هذا، إنما الذي قاله عنه من؟ من عاصره ومن سمع عنه ومن تتلمذ على يديه، قالوا عنه علامة وقالوا عنه حجة الإسلام. وإذا رأيت أحدا من العلماء يمدح نفسه ويضيف لنفسه المصطلحات فاعلم أنه ليس بعالم. فما أثر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام يجلس كما يجلس العبد ويقول لمن حوله إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. زي واحد شفت النبي عليه الصلاة والسلام أعلى الأرض، قلت له شو بين أعلى الأرض؟ انظروا يجلس كما يجلس العبد. قال وهل أنا إلا عبد؟ جاءت امرأة، مر النبي عليه السلام على امرأة فوجدها تبكي، فقال اصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقالوا يا هذه، هذا رسول الله. قال فذهبت إليه فلم تجد عنده بوابين، بيته مثل بيت الناس ما عندوش بوابين وحرس، هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم. ثم من بعده بدأ سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، بل بالعكس يحقروا أنفسهم. فمش نحن ناخذ حجة الإسلام، أنا لازم تقولوا لي صاحب الفضيلة والسماحة، وإذا ما قلتوا لي فضيلتك ما بزعل وبداية. مرة واحد والله قال لي أصحابنا الله يزيل خير إن شاء الله، قال لي أنا من أكثر ما أتضايق به منه أنه يجي واحد ما يعيط لي شيخ. قلت له ليش؟ ليه طيب؟ مش ما يعيط لك شيخ؟ طبعا هذا كأهل دين، هو فيما بينهم، كطالب علم لابد أن يحترم ويقدر، وكصاحب علم بنفسه لابد أن يستحقر نفسه ويعلم أنه أقل الناس. مش زي ما واحد مرة عمل، قال أنا رايح شوف جرب الشيخ، قالوا ايه يطلب. لا يا أخوان في الله، ليس الدين لا يجرب، وأنت لا تجرب أحدا ولا تمتحن أحدا، إنما عليك بنفسك، امتحن نفسك واختبر نفسك. فهذه الألفاظ كانت تضاف لهذه العلماء من تلامذتهم ومن عصرهم ومن كان معهم. نعم. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله. أبو جعفر، وهذا سنة أن تكني نفسك بكنية. علماؤنا سابقا كانوا دائما يحبون الكنى، فلان أبو كذا وفلان أبو كذا وفلان أبو كذا، وإن لم يكن عنده ولد بهذا الاسم، يعني ما ضروري يكون في عنده جعفر، ولكن قد يسمي نفسه بأبي جعفر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه كنى أبا هريرة وكنى أبا بكر وكنى كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن عند أبي بكر ولد اسمه بكر، وهكذا. فهذا من السنن المهجورة في هذا الزمان، أن تكني نفسك بكنية جميلة لك فيها أثر من حياة الصحابة أو سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. الوراق الطحاوي بمصر وقبره ما زال إلى الآن بمصر رحمه الله، ولا بد كلما يعني مررنا على عقيدته وقرأناها أن ندعو له، فهذا حق علمائنا علينا بما أن الله جل جلاله كتب لهم القبول فندعو لهم بذلك. نعم، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. حسبك، بيان بيان، هذا بيان. البيان بكون يا إخواني لإيش؟ للشيء المشكل. بينه يعني كان غامض، لذلك علم العقيدة يبين الغوامض، يبين المشكلات. ما فيك تقول يا شيخ أنا ما بدي، خلاص اتركوني ما بديش هذا العلم، خليني هيك ماشي. طب شيخ شو بتقول بهذه الآيات المتشابهات؟ ها والله ما بعرف، ما فيش مجال بقى تعلم هالأمور، لأن الله ابتلانا بالآيات المتشابهات. ركزوا معي، الله يضع عليكم بهالموضوع مهم. ما بصح تقول أنا ما بدي أتعلم هذا الأمر، ليش؟ لأن الله ابتلى عقلك بها. لو أنت مش مبتلى بهذه الآيات خلاص خليك ماشي عادي. أما بما أن هنالك آيات متشابهات بالقرآن الكريم، طب كيف بدي أعرفها؟ فيأتي علم العقيدة ليبينها لي. فعندما تتضح أمام الأمور فأمشي على بصيرة ونور. تمام؟ هذا ذكر بيان عقيدة. ما معنى عقيدة؟ العقيدة من العقد، والعقد هو إحكام الربط، بحيث يصعب العقيدة من العقد، وهو إحكام الربط. نعم، تفضل. ألم بارك الله فيك، تفضل. أبعث لهم ألم تاني. تعال حبيبي، يلا أمك إن شاء الله النساء بيكتبوا كتير. أبعث لهم ألم تاني. ما بيكتب منيح إسلام؟ وين في عنا حبيبي ألم تاني؟ تعال حبيبي، تعال يا بطل، تعال شوف لنا عند أبو مالك إذا فيه. الشيخ أبو مالك ده بعم طولين، شو بس بلشناش ليلي صباحية بعدنا بأول جملة سماحكم الله. طيب اكتب شيخ. العقيدة من العقد، من العقد، وهو إحكام الربط وصعوبة انفكاكه. طيب لفظة العقيدة يا مشايخ، لفظة العقيدة إيش الدليل عليها؟ مسمينا علم كامل اسمه علم العقيدة، شو دليله؟ ها؟ طب كيف جبنا شيء دي بدون دليل؟ شو دليله؟ في عندي آية أو حديث أو شيء ببين إنه هاي العقيدة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة توحيد ممكن تمر ببعض الأحاديث، في؟ مش الحال؟ لا، ما وقر في القلب، هذا مش حديث أصلا، تعريف الصحابة. أريد أن أؤكد أن هذا المصطلح اسمه مصطلح محدث. شنو محدث؟ أحدثناه. ليه؟ لأنه بعد الاستقراء تبين معنى أن أصول الدين لازم تكون محكمة بالقلب، مربوطة ربط، فاتفق العلماء على تسمية هذا العلم بعلم العقيدة. في واحد يجي يقول لهم من وين جبتوا هالمصطلح؟ هذا مصطلح بدعة؟ بنقول له أنت لا تفقه معنى البدعة، فهذا وإن كان بدعة لفظا لكنه واجب شرعا، واجب نسمي هذا العلم باسم، واتفق العلماء على تسميته بعلم العقيدة فلا بأس بذلك. تمام يا إخواني في الله، هذه أمور أساسيات، إذا فهمتوها بتفهموا أمور لقدام إن شاء الله تعالى. نعم، ضيف. هلا أنا شرحت، اللي بحب يضيف من عنده شيء لا بأس. وهو اصطلاح محدث، لا بأس، ولكن اصطلاح محدث ولا يضر إحداثه. تمام. ما ثمرة هذا العلم؟ يعني بعد ما نخلص مادة العقيدة إن شاء الله عز وجل، إيش الثمرة اللي بدها تيجي بقلبك يا حبيبي؟ إنك حفظت لي هذا المتن وسمعت لي إياه وأخذت جائزة؟ ما بدي، بدي تحفظه بس مش بدي، ما بدي هذا الثمرة الأولى. معرفة الله هي طريق توصلني للثمرة، تزكية النفس لأصل إلى الإيمان يرضى الله جل جلاله عني. من معاني يا أخواني العقيدة اليقين. اليقين ضد شو؟ ضد شو ضد اليقين؟ الشك. فلذلك أكتب من ثمرات العقيدة حصول اليقين بالله جل جلاله. اللهم ارزقنا اليقين عليك. نعم. يعني كلمة مصطلح الحديث كانت بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، علم النحو كان بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، أصول الفقه كان بزمن النبي، كل علوم أسماؤها محدثة، تمام؟ واللي بيجي بيقول من وين الإحداث ما بيجوز، بنقول له حبيبي روح تعلم. كيف تقول ما بيجوز؟ هذه أمور وسائل، والوسائل مفتوح فيها الباب. هلأ هو النبي كان يعمل درس عقيدة الثلاثة بعد العشاء والأربعة بعد العشاء زينا؟ في واحد يقول منين جايبين هالترتيب؟ بنقول له يا حبيبي هذا ترتيب، وما بتدخل البدعة بالترتيب، ومش بس ترتيب الدروس، كل ترتيبات الدين، كل ترتيبات إقامة الدين لا يدخل تحتها البدعة. جاء مرة واحد كمان نفس الشيء، كنا خارجين 40 يوم، قام قال له لواحد من الشباب حبيبي ليش خارج 40 يوم؟ قال له ليه خير شو فيه؟ قال له اتق الله. خير خير شو عملنا؟ قال له اخرج 35 يوم. قال له ليه؟ قال له انه 40 يوم تحديد. قال له وصلنا تعلمنا من المشايخ انه هذا ترتيب، رتبت انا برنامج 40 يوم. هذا ان سالته عن احكام ترتيب الدروس قال لك لا ترتيب. طب واحكام النفر في سبيل لتعلم حقيقه الدين؟ قال لا ما بيصح والله هيك، غيروا غيروا الارقام، كل سنه اعملوا ارقام جديده ان شاء الله، السنه الجايه بنعمل 50 يوم باذن الله. نعم. هذا يعني له كثير من الامثله. من أسماء علم العقيدة شو قلنا مبارح؟ توحيد. شو كمان؟ فقه الأكبر، تمام؟ علم أصول الدين، علم أصول الدين أو علم الكلام، تمام. نعم عفوا، لا لا لا، علم الكلام عندما ظهر كان هنالك فلاسفة. ركزوا معي شوي، سأل سؤال مهم أخونا أبو الوليد، يقول علم الكلام أليس هو من الفلاسفة؟ أول شيء سؤالي أنا، كلمة علم الكلام شو حكمها؟ مثل العقيدة محدثة ووضعت لشيء. طب لما سميت بعلم الكلام هذا العلم؟ لأنه في عنا مسألة حتمر معنا بالعقيدة، أكثر مسألة صار فيها خلاف وانسجن فيها أئمة، اللي هي شو؟ كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ فلأن العلم هذا أعظم مسألة نوقشت فيه مسألة الكلام، فسموا هذا العلم بعلم الكلام. لا لا لا لا أبدا أبدا. ومن نهى عنه نهى عنه من أجل الفلسفة، تمام؟ هلأ العقيدة تضرك بيجي أنا بنهيك عنها، فهذا نهي ليس لأصل الكلمة يا حبيبي، إنما نهي للأمر الذي ستسببه لك، حتصير أنت صاحب جدال. اليوم أي علم بخليك تجادل الناس وتمقت الناس بنهاك عنه. فإذا وجدنا أحد من الأئمة نهى عن علم الكلام، دغري من أول كلامه بيقول قصده، لأنه حيبين معنا بهالعقيدة وغيره، أنهم كانوا يقولون عن أبي جعفر إمام المتكلمين. معقول يكون متكلمين بالفلسفة؟ أكيد لا. طب شو العلم المنهي عنه علم الكلام؟ قال المنهي عنه في علم الكلام هو علم الفلسفة، إنما علم الكلام لأجل بيان الحق. إذا اليوم واحد مثلا عم بضرب قال يا شيخ شو بدك بالكلام؟ حكينا هيك بس إيمانيات وروحانيات. قلوا نعم، في عندي أماكن بحكي فيها عن الإيمانيات. هلأ من شوي بالمغرب العشاء كنا بالجولة أنا وعبد الرحمن، زرنا ناس بمطعم فوق، تكلمنا عن إيمانيات، وهذا لا ليس بأقل قدرا من هذا، وهذا ليس بأقل قدرا من ذاك. هذا بيان عقائد الدين، وهذا بيان روحانيات الدين، هذا له أهله وهذا له أهله، تمام؟ فما نخلط الأمور ببعضها، ما نفوت شيء على شيء. أما أي علم يسبب علي أذى لي وللناس ففيه نهي عنه. طيب هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. بدنا نوقف عند أهل السنة والجماعة، شكلنا حنضلنا بالسطر الأول اليوم. يلا مش مشكلة، إن شاء الله بإذن الله بنسحب. سامحوني بس هو المهمين لازم أوقف عندهم. تعرفوا يا إخواني وين الطامة؟ إنه يطلع مجموعة من الناس يقولوا نحن أهل السنة والجماعة. مين أهل السنة والجماعة؟ مين أهل السنة والجماعة؟ مين اللي بحق له يقول أنتوا أهل سنة وجماعة وأنتوا مش أهل سنة وجماعة؟ مين؟ أنا وأنت؟ ولا هدي بدها مسألة عقدية وكل علماء الأمة يجمعوا عليها؟ هلأ هول الفرق الست اللي حكينا عنهم سبعة في إجماع بين مذاهب الأمة قاطبة إنهن خارج أهل السنة والجماعة. في حدا بقول إنه الخوارج أو الرافضة من أهل السنة والجماعة؟ ما حدا بقول. ومن قال شاذ خلاص دوري منطلعه بقى هذا ما شاذ. طيب هول اتفقت العلماء عليهم. بيجي واحد يجي يقول لي فلان أو هذا الرأي خلاف أهل السنة والجماعة، بقول له يا عمي مين حدد مين هني أهل السنة والجماعة؟ ما قال قرأته على الإنترنت وقلت لي هول مش من أهل السنة والجماعة؟ مين أهل السنة والجماعة؟ أولا أهل السنة أي أصحابها، أهل السنة هم أولا نبينا صلى الله عليه وسلم، والجماعة هو الصحابة هم الصحابة، ثم التابعون وتابع التابعين ومن سار على هديهم إلى قيام الساعة. فهذا أمر عام مش ضيق، وأمر الله عليك كطالب علم شو تعمل؟ تفتش كيف تظهر الناس من أهل السنة والجماعة ولا كيف تفوتهم بأهل السنة والجماعة؟ هاي ثمرات العقيدة، هاي ثمرات علم العقيدة. شو ثمرات علم العقيدة؟ ذكرت هذا الكلام بارح بس بدي أرجع عيده. ثمرات علم العقيدة إنك تبحث للناس على عذر تخليهم بأهل السنة والجماعة. وبئس العلم الذي يجعلك تبحث عن الثغرات التي بسببها تخرج الناس من أهل السنة والجماعة. مفهوم يا أخواني؟ هذه مسألة كثير مهمة، الله يرضى عليكم. أهل السنة والجماعة لست أنا وأنت ولا عالم أو اثنين من يحكم بهم. حتى يخرج أحد من أهل السنة والجماعة تحتاج لإجماع أمة. ما تقول لي شيخ، ما تقول لي عالم، ما تقول لي إمام، كلهم يقاسون على الحق. ما هو الحق؟ إجماع الأمة في أهل السنة والجماعة. تقررت هذه المسألة؟ نعم. زي ما نشأ هذا المصطلح يا حبيبي. عند نشوء الفرق، سؤالي لك، كيف نشأ علم العقيدة؟ هو كان بزمن النبي في حاجة لعلم العقيدة؟ ليش نطلع علم العقيدة؟ لأنه صار في شو؟ صار في فرق ضالة. طب ليش في علم نحو؟ بزمن النبي كان في علم نحو؟ ليش عملنا علم نحو؟ دخل عاجم في الإسلام فاضطرينا صرنا نسمع لحن. شو لحن يعني؟ عم يظهروا عن اللغة العربية. تعال سريع عمل لي علم. صار في كذابين يكذبوا عن النبي، تعالوا عملنا علم شو؟ مصطلح. طب صار في فرق ضالي ويقولوا هني من أهل الدين، فتعوا نجمع مين هني؟ أهل السنة والجماعة. فهمنا يا إخواني من طلع أهل السنة والجماعة؟ نعم. سلام. لا أهلك برا. نعم. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. أول شيء الإمام الطحاوي شو مذهبه؟ حنفي. فإذن هذه العقيدة هي مذهب الأحناف فقهاء الملة. وطب كيف قال عندهم فقهاء وهن عم بيكتبوا عقيدة؟ هذا منه كتاب فقه؟ الفقه فقهان، فقه في أصول الدين واسمه، وفقه في الأحكام العملية واسمه الفقه العملي، فقه الأحكام الشرعية. تمام؟ إذن مش الفقيه بس اللي بيعرف الأحكام الشرعية، على مذهب فقهاء الملة. نعم. أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. أبو يوسف هو التلميذ الأول لأبي حنيفة رحمه الله، وكان طبعا هيك باختصار يعني ممن عاش يتيما، وكانت أمه رحمها الله تريده أن يذهب ليعمل عند الجزار، والجزار هو يعني اللحام، وكان يأتي لها في كل يوم بدينار، فكان قد فتح الله عليه بحافظة عجيبة، فكان يجلس في مجلس أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكان يعني يحب هذا المجلس فيتأخر عن عمله، فغضبت أمه وجاءت إلى أبي حنيفة وقالت له لو قلت لولدي هذا أن يترك مجلسك وأن يذهب إلى العمل فإني لا زوج لي إلا هذا الولد. فقال كم يأخذ ولدك في النهار؟ فقال الدينار. فقال أنا أعطي ولدك في كل يوم دينار. على أن تتركيه في مجلس هذا، وهذا فيه أهمية على الاهتمام بطلبة العلم، وليس أي طالب، الطالب الذكي الفطن الذي فتح الله عليه وعنده صفات التقوى والإيمان، هذا بده اهتمام. الكل بيطلب علم تمام، بس لازم إنكم واحد جهابذي أبطال نهتم فيهم، ولو صرف عليهم حتى يطلعوا جهابذي دفع عن الإسلام بكرة. هكذا فعل أبو حنيفة، عنده مجلس كبير نقى منهم أبو يوسف لأنه ذكي أبو حنيفة، عرف من ينقى. بعدين من طلع التلميذ الأول أبو حنيفة؟ أبو يوسف. وقال يا أم أبا يوسف، ما كان اسمه أبو يوسف بس شفت اسمه يعقوب، يا أم يعقوب، إن ولدك هذا سيأكل الفلوذج في صحون الفيروزج. تذكرتوا القصة؟ ويعني صار قاضي القضاة في زمن هارون الرشيد لقصة حدثت في قصر هارون الرشيد، فعينه قاضي القضاة ثم جعل له سفرة طويلة ووضع فيها هذا الطعام، فجلس على المائدة ثم بكى وقال له يا أبا يوسف لم تبكي فهذا يوم فرح؟ قال رحم الله شيخي، عندما كنت صغيرا قال لأمي عندما جاءت تطلب منه لو تترك أبا يوسف أو لو تترك يعقوب يذهب إلى الجزار، فقال يا أم يعقوب إن ولدك هذا سيأكل الفالوذج في صحون الفيروزج، وها أنا ذا أكل هذا الطعام بسبب دعاء شيخي. فرحمة الله على أبي حنيفة ورحمة الله على أبي يوسف، وكان محبا للعلم حتى في اللحظات الأخيرة في حياته، وكان تلامذته يدخلون عليه ليسلمون عليه، فدخل عليه تلامذته يوما فصار يسألهم أيهما أفضل، أن ترجم الجمرات وأنت ماش أم أن ترجم الجمرات وأنت راكب؟ فقال له أحد تلامذته يا إمام رحمك الله، يعني أنت مريض، مش هون مجلس العلم الآن. قال والله لأن ألقى الله وأنا أطلب العلم أو أعلمه أحب إلي من أن ألقى الله وأنا غافل. شو بدك يعني نامك أنتر الموت؟ لا خليني أحكي بالعلم. قال فما خرجت من عنده إلا سمعت صرخات أبنائه وبناته، فتوفاه الله. ثم أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، هذا التلميذ الثاني، أول تلميذ أبو الحسن وثاني تلميذ أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. نعم. رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين. فإذا أصول الدين كمصطلح ثاني للعقيدة. نعم. ويدينون به لرب العالمين. يدينون به، ما معنى أنا أدين لله؟ شو يعني كمان بعد؟ ها؟ لا قريب بس مش كمان، يعني أبتغي بهذا الفعل الذي أفعله الثواب من الله، هذا هو الدين. أدين لله به، أي أقول يا ربي ديني، يعني ديني أي حاسبني إذا كنت مخطئ، هذا ما أدين الله به. يعني هول كانوا العلماء يجي يقولوا يا ربي هذه عقيدتنا التي ندين الله بها، يا ربي أنا بعترف أمامك إنه هاي عقيدتي، اللي بدي عليها أجر واللي إذا تركتها أخذ إثما. هذا دليل إديش كانوا مهتمين بهذا العلم. نعم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. شفت كيف دائما بيربط توفيق الله جل جلاله؟ ليش؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى، هذا بيت الشعر مهم جدا وجميل لو تكتبوه، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إياك أن تكل نفسك إلى نفسك أيها الغالي، إياك أن تكل نفسك إلى نفسك، فنحن لا شيء، وهذا العلم يذكرنا بعجزنا وضعفنا. فدائما الأئمة كاتبين كتب، شوف هالكتاب قديش ربنا كتب له القبول وانتشر في الأرض، بس كان دائما يقول بتوفيق الله. إذا لم يكن عيده، إذا لسه حدا ما كتبه، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. مفهوم بتشعر ونشرحه؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى، إذا لم يعنك الله في قضاء أي حاجة من الحوائج، فاجتهادك من دون عون الله هو أول شيء سيقع عليك، يعني مصيبتك ستأتي من نفسك. يعني الذي يقول أنا أستطيع بنفسي قضاء حاجة من دون الاستعانة بالله فهذا سينكس على رأسه. نعم. إن الله واحد لا شريك له ولا مثيل ولا شيء. إن الله واحد لا شريك له أول صفة نتعلمها عن الله. هلأ بدأت العقيدة ومن هون بدنا نحفظ نبدأ. قبل كانت مقدمة من عند إن الله واحد لا شريك له، بدنا هولي نحفظه إن شاء الله. طيب، وما هي الصفة التي تستخرج من هذه الجملة؟ صفة اسمها صفة الوحدانية. تمام، نأخذ من هذه الجملة صفة اسمها صفة الوحدانية. طبعا يا إخواني عندنا آيات كثيرة في هذا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد. طيب، بصفة الوحدانية في عنا اسمين لله بيدلوا على نفس الصفة، شو هني؟ واحد وحده منهم، تاني أحد. في عندي صفتين، في عندي عفوا اسمين بدلوا على نفس الصفة. الصفة ما هي؟ الوحدانية. اسمين بدلوا على الصفة، شو هني؟ الواحد والأحد. ما الفرق بين الواحد والأحد؟ هل ممكن ربنا يكرر شيء بالقرآن ما له معنى؟ الواحد ذكرت في القرآن والأحد ذكرت في القرآن. يعني لا غير، طيب عشان سهل عليكم، ما عشان الوقت فيش معك كتير وقت. وحدانية الله جل جلاله بشو يا إخواني؟ بثلاث شغلات لو سمحت، محلنا مهم نكتبه إن شاء الله. وحدانية الله تعالى، صفة الوحدانية بتنقسم لثلاث أقسام. يا رب الله يفتح علينا ونخلص بالوقت، الوقت ضيق سبحان الله، بدنا نختم بالرمضان. صفة الوحدانية، طيب، وهي ثلاثة أقسام أو أنواع. هذه أسماء بتدل على، بس قبل ما نوصل الواحد أحد، ثلاثة أنواع. واحد، حدا بيعرف شو؟ أول شيء وحدانية الذات. شو يعني وحدانية الذات يا حبايبي؟ يعني ذاته غير قابل للانقسام. ماذا قالت النصارى؟ إن الله ثالث ثلاثة، يعني ثلاثة بواحد. تمام؟ فلذلك وحدانية الذات هي عدم قبولها للانقسام، واحد في ذاته جل جلاله. وعندما نذكر يا إخواني مثل هذه الأمور، النصارى أم غيرهم، والله أمر الله علينا كمسلمين أن نحمل في قلبنا الرحمة عليهم. هؤلاء من، يعني الله قال لنا جل جلاله في القرآن الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة، مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذا رأيته بأم عيني، سألوا المشايخ اللي كانوا معنا بأفريقيا عندما خرجنا في سبيل الله في أوغندا، الله أكرمنا بآخر رحلة بإسلام 521 واحد معنا من أرق القلوب. قلت لي فلان علان بالمسلمين، في ناس عندهم يعني غلظة، لازم نحن كطلبة علم نتعلم مع العلم الرحمة يا إخواني، ما نتعلم الغلظة، نتعلم الرحمة. الرحمة عليهم أي تمني الرحمة لهم. اثنين، وحدانية الصفات. شو يعني وحدانية الصفات؟ صفاته بالمعنى لا تشابه الخلق، ولكن بالاسم. أنا بسأل أحمد رحيم، كيف أحمد كريم هذه صفة الله؟ لا، هذا تشابه بس لفظي، بالحقيقة ولا له شيء. لما؟ قال رحمة أحمد هي رقة في القلب. ورحمة الله رقة في القلب؟ لا ندري كيف معنى الرحمة. ليس كمثله شيء. فإذا هو واحد في صفاته. طب إذا اشتركت صفاته مع المخلوق نقول هذا اشتراك لفظي ليس بمعنوي، تمام؟ وإن اشتركت بالمعنى. ثلاثة، إذا بدكم حطوا حد وحدانية الصفات، حط حد وحدانية الذات، عدم قبولها للانقسام. وحدانية الصفات انتفاء النظير في صفاته، انتفاء النظير أو الشبيه أو المثيل اللي بدكم إياه في صفاته. وحدانية الأفعال انتفاء النظير في هون في صفاته، في صفاته انتفاء النظير في صفاته. وثلاثة، وحدانية الأفعال. إخواني شو الفرق بين الأفعال والصفات؟ مين في يعطيني فعل لله؟ وحدة منهم، نعم، بس فيني طلع منه صفة اسمها مالك، صح؟ خالق. أعطيني فعل ما فيش له صفة. خب معز اسم لله. تمام، يمكر الله فعل. إن الله قد عجب لصنيعكما، إن الله قد ضحك من صنيعكما، إن الله يغار، إن الله يستحيي، إن الله لا يستحي أن يضرب. هول أفعال، ما فيني طلع منهم صفات، هول اسم أفعال. ولكن أفعال الله واحد فيها، ما فيني أقول حياء الله كحياءنا، نحن حياءنا ضعف بس حياء الله كمال. نحن غيرتنا منغضب بس غيرة الله مش مثل غيرتنا. ضحكنا عن ضحك، عن تم وسنان عم يضحك، ولكن غيرة الله ليس كغيرتي، حتى لا أتخيل الله كمخلوقاته. فإذا هو واحد في أفعاله، لا شبيه ولا مثيل له جل جلاله. إذن انتفاء النظير في أفعاله. حط الأوحدانية الأفعال، انتفاء النظير في أفعاله. الآن بعد هذا التعريف، حدا في يقول لي ما الفرق بين الواحد والأحد؟ ونختم بهذا إن شاء الله عز وجل. شو الفرق بين الواحد والأحد بناء لهذا؟ ممتاز يا رامي. أحد في ذاته، لا أنت قلت فعلي، أحد في ذاته وواحد في صفاته وأفعاله. إذا ذكر الأحد فالمقصود به الذات، وإذا ذكر الواحد فالمقصود به الصفات والأفعال. نعيد، توبوا لو سمحت. الأحد هي وحدانية الذات. نحن قلنا هي ما بتنقسم وحدانية، وحدانية وحدة، قلنا أنواعها. بس الفرق ما بين الأحد والواحد هو هيك تفسير كلمة الأحد. الأحد هي وحدانية الذات، تمام. وهول اتنين مع بعضهم الواحد. واحد في ذاته، هذا يعني كلمة أحد، واحد في ذاته. وكلمة واحد، واحد في صفاته وأفعاله. كلمة واحد لو جاءت في التعريف لأحد وانتسبت للذات لا بأس، تمام؟ فأنتم عثم ما تضيعوا. الأحد هو أحد في ذاته، والواحد هو واحد في صفاته وأفعاله، تمام؟ علموا عندكم لو سمحتوا شو عنا حفظ الأسبوع القادم من عند إن الله واحد لا شريك له. طبعا اللي قبلهم بس بتراجعوا شرح لعند بلا مشقة. إن الله واحد لا شريك له، والمهمين يا أخواني الدعاة إلى الله بالذات اللي بالبيانات، والله من أجمل مقدمات البيانات هي المقدمة: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون، هذه شيء من العالم زيادة، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. يا سلام، ما أجمل هذا العلم يا إخواني اللي بيخليك تتكلم عن الله لعند بلا مشقة. بدي سمع الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، وعندما نشرحهم بتكونوا أنتم حافظينهم، بكون بإذن الله عز وجل أمكن لكم إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. نعم، اللي عنده أسئلة يتفضل. وإياكم لا لا لا، هو مفرق الضالة طبعا، بس ما بيكفر، ما بيكفر إلا بشروط، بوجود شروط وانتفاء موانع. ما بيكون كافر، لا، ضل ضل عن إجماع علماء المسلمين. كلمة ضل مش كافرة، يعني كلمة ضل أي ضلت عن الحق. أهل السنة والجماعة يرون أن أبا بكر أحق بالخلافة من كل صحابة، فمن قال أن أحدا من الصحابة أحق بالخلافة من أبي بكر فقد ضل عن الجادة. بس ما عم نقول عنه كافر، مسألة تانية. كفر يؤثم ما يؤثم حسب هل بين له ما بين له، توضح أمام الحق ما توضح أمام الحق، مسألة بتختلف. نحن منعيد، نحن دائما دائما ما بنحكم على الناس، بنحكم على المسألة. بالنسبة للأفراد بدأ المسألة انتفاء الموانع وتحقيق الشروط. هن متشابهين جدا في المعنى، ولكن المعتزلة عندهم أشياء زائدة عن الجبرية. عندهم نفي الصفات، يعني بينفوا كل شيء صفة لله عز وجل، ولا حتى ما نشبهه بخلقه. نحن أهل السنة والجماعة بنثبت الصفة، ولكن نؤول معناها إلى الله، أو نفوض معناها إلى الله. من هون لعند بلا مشقة إن شاء الله. ادعونا يا إخواني إن شاء الله إن شاء الله. طبعا بدي أذكر الإخوة والأخوات بكتابة الحضور عند الشيخ أبو مالك، عشان بآخر المجلس ما حياخذ إجازة اللي كان يغيب. وادعونا إن شاء الله، بدي أحاول سجلكم متن العقيدة بالصوت، بتصيروا تسمعوه تحفظوه مثل أنشودة أو مثل صوت مجود، بتصير بنسمعه بنحفظه، سهل علينا إن شاء الله عز وجل.